انجرح قسيت كتير ولا يوم فرحت من قلبي فتش على روحك قبل ما تفتش يا واد عمك وانزل بيتك ولا تنزلش بيوت الناس انا عشت طيب انجرح حاولت احب انجرح قسيت كتير ورا يوم فرحت من قلبي كنت فاكر اني هلاقي ناس كتير زي فوفائي كنت فاكر اني هلاقي ناس كتير زي فوفائي يا دنيا سامحينا على غبائي لو ده ذنبي يا دنيا سامحينا على غبائي لو ده ذنبي يا دنيا سامحينا على غبائي لو ده ذنبي لفيت الدنيا انا بر بر شفت الخير وشفت الشر لفيت الدنيا انا بر بر شفت الخير وشفت الشر واللي ماشي واخد عافية واللي خايف يابا من القر واللي ماشي واخد عافية واللي خايف يابا من القر واللي خايف يابا من القر بنية صافية حاولت عشا خليك ساذج خليك عشا بنية صافية حاولت عشا وكمان احزاني زادت وبقيت مش عندك مدفع يا روح يا عين ده انا عايش بالنارين مدفع يا روح يا عين ده انا عايش بالنارين وكمان احزاني زادت وبقيت مش عندك خلاص خلاص خلاص خلاص يا دنيتي خلاص خلاص حبيتي ولقيت احزاني فيكي اكتر من شكرا. أنا القادم.